بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، وصلنا إلى فصل في رياضة الصبيان في أول النشوط من كتاب مختصر منهاج الفاصلين للعلماء. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة سالجة وهي قابلة لكل نقش، فإن عرض الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عمد أن الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعامله التنعم ولا يحبب إليه أسباب الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. بدأ الغزالي رحمه الله في عرض فصل جميل يتحدث عن تربية الأطفال، وهو الذي سماه رياضة الصبيان. وقد يقول قائل: ما علاقة هذا بموضوعنا؟ نقول بالعكس، هذا من صميم موضوع الأخلاق والتربية، لأن الإنسان إذا ربي في الصغر فقد أمن الانحراف عند الكبار، لأنه كما يقال التعليم في الصغر كنقش على الحجر، وإذا اشتد العود واليبس فلن سبيل إلى تقويمه، ولكن إذا كان طريا لينا فيمكن أن نقومه وأن نقيمه وأن نضبطه كما أردنا. فتربية الأطفال هو مسألة حساسة وخطيرة، ونحن مقصرون في هذا الأمر، ولكن أنتم ترون كيف أن مناهج التربية في مدارسنا لم تنتج جيلا مستقيما صالحا أو متعلما، بل أنتجت أجيال مشوهة. معظم يعني الطلبة والتلاميذ يعانون هذه الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، شيء من فساد البيئة في المجتمع ووسائل الإعلام، وكذلك الأسرة المنحرفة، وأعظم شيء هو منهج التدريس. فالإنسان إذا نظر في برامج التدريس فيما قبل الدراسة أو عند الدراسة وبعدها فيجد خللا كبيرا. وأكبر نقطة تلاحظونها هي غياب مادة التربية الإسلامية في المدارس والمؤسسات، وحتى إذا وجدت فضائلها ضعيف، وحتى العناية بها يعني هزيلة. نحن إذا أردنا أن ننتج أجيالاً صالحين فعلينا أن نعتني بتربيتهم تربية إسلامية قويمة، ويكون المربي هو قدوة خارقة لكل شيء. مرات نذكر واحد مؤدب وأطفال دخلت عليه وجده يدخن، تخيلوا أيها الأحبة، مؤدب أطفال يقرأ القرآن وهو يدخن، يعني عنده انحرافات، وإذا غضب يقول كلاماً بذيئاً أحياناً. فكيف يستوي الظل والعود أعوج، والطفل هو ظل أبيه وهو ظل أستاذه ومربيه؟ فإذا كان العود أعوج، هذا مثل العربي القديم يقول كيف أن يستوي الظل والعود أعوج. العود اللي هو الأساس الأستاذ القدوة هو بدون عوج، والمعلم والمدرب، فكيفاش التلميذ اللي هو ظل لهذا الأستاذ ولهذا المربي كيف سيستقيم إذا كان العود أعوج؟ فهذه طامة كبرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن ننتقي المربين للأطفال وأن نختارهم اختيارا شديدا، كما يقع ذلك في بلدان الغرب. انظر، الغرب متفوق الآن علينا وعنده مناهج تربوية راقية جدا، حتى أن الطفل إذا ذهب إلى الروضة أو إلى المدرسة لا يريد أن يعود إلى بيته. يوم العطلة تجده حزينا كئيبا، بينما نحن يوم العطلة هو يوم عيد بالنسبة لدينا، نفرح فرحا شديدا، حتى كأنه الإنسان يطير عليه النوم. لو شوف التلاميذ بتاعنا والمدير بتاعنا الصغار يوم الدراسة تجده نائما لأنه يكره الذهاب إلى المدرسة فيغرق في النوم. يوم العطلة يستيقظ باكرا من شدة الفرح من شدة السرور والبهجة لأنه كأنه عنده كابوس وكأنه عنده يعني ثقل انزاح من على كتفيه. نعم سجن يتم على الكلمة. ولذلك في بعض المدارس الغربية لا تجد أسوارا تحب يعني تحبس الأطفال عن الخروج، لا مفتوحة. فجنة الأطفال هي المدرسة والروضة لما فيها من أساليب التربية الراقية وما فيها من الترغيب ومن حسن المعاملة. بينما نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا دخل المدرسة دخل إلى سجن. أنا أذكر قصة وقعت لي وأنا صغير. كنت أدرس في مدرسة الصراجين. مدرسة الصراجين في القصبة وين وزارة الدفاع وهناك الحديدة الحافة بتاع سور الحديد. فما مدرسة تحت السور الحديد قريبة من جامعة القصر تسمى مدرسة الصراجين. وأصل الاسم بتاعها هي مدرسة البنت المسلمة القرآنية. اشتراها شيخنا محمد الصالح النيفر رحمه الله في عهد الاحتلال الفرنسي حتى تدرس فيها بنات التونسيين بنات المسلمات حتى لا يختلطوا باليهوديات والنصرانيات. شراوا أهل الخير فجابوا قيبة جعلها مختلطة بعد ما كانت هي خاصة بالفتيات فقط. ودرست فيها أنا في عهد بورقيبة في الستينات. هذه المدرسة أذكر أنه كانت تدرس فينا امرأة شديدة قوية سمينة وهي قاسية. ففي يوم من الأيام كنت أدرس في موسم الشتاء وأنا صغير عمري 8 سنوات صغير أتذكر. وندرس في قاعة كبيرة في الطابق الأول اسمها قاعة السينما صالة السينما. فلا أدري ماذا سألتني وأخطأت في السؤال فقالت لي سأعاقبك بخمس جلدات على يدك بالمسطرة هذه الخشبية المفضحة هذه رجل بلاط يسموها. فضربتني هكا ضربة عادي وأنا من شدة الخوف والرعب في صباح الدنيا باردة وأنا رقيق وصغير وضعيف فأطلقت يدي ثم بعد ذلك قبضتها كما يقول سلمت بها من شدة الخوف. فلما ضربت من المسطرة هوت كادت تسقط يعني في الهواء فغضبت وزمجرت وقالت لي أصبحت 10 ضربات وتقلب يدك هذا وستكون الخشبة قائمة مثل السيف. تصورت الرجل بلاتك اللوح الخشبية والحرف بتاعها حاد يعني مثل السكين. فأطلقت يدي واستسلمت للأمر لأنها سبت أو زمجرت وعربدت. ثم بعد ذلك ضربت بشدة وبحقد وبغل فلما ضربت سقطت في الأرض. صوت العظم قربع كما يقال يقعقع في أذني فكادت تكسر يدي وأنا يدي رقيقة صوت فضة بعلي في يعني عمر 8 سنوات. فسقطت ورأيت كيف العظم أبيض انسلخ الجلد بتاع الأصابع هنا وطلع العظم والدم. فصحت في ذلك الحين وناديت على أمي ثم قمت ونسيت القراية ونسيت العالم وهبلت وقتها. فذهبت من أجري أركض إلى باب وكان بابا بقطعتين يعني جزء فراغي فيه. فقلعت القفل البلش وخلعت الباب وإلى الآن نسمع صوت البلج ويعمل دق دق دق دق دق دق دق في الأرض. ونزلت أركض والدم يسيل ونزلت في الدرج وبعد فتحت باب المدرسة الكبير وخرجت إلى الشارع وأنا أركض حتى وصلت إلى منطقة حي هلال. كنت أقطن في منطقة قريش منطقة شعبية معروفة قريبة من المدلسين. أركض مسافة زوز كيلومتر ولا ثلاثة حتى وصلت إلى البيت. فدخلت إلى البيت والناس كانوا يعظمون المدرسة والمعلمين في عوض أن ينصرونني كليت علقة كليت طريحة قالوا لي كيفاش تخرج من المدرسة وبرروا لهم كسروا لك يدك ولا قتلوك عادش بيه. فديما المثل بتاع الوالدين يجيب الطفل للمعلم ويقول له حسبني من جد يعني هذه هي. فكل ما نذكر القصة هذه إلا والجرح لا زال في قلبي داميا ونقول كيفاش باش يصلح حاله لذلك نحن نعمل فيهم بالطريقة هذه. وعادت حبي للمرأة وظنها المعلمة هذه تتعمل فيها قضية وتتعدى للمحاكمة لا عادت لها الوالدة تسترجع فيها باش تطلب منها السماح لأنه ابني ابنها يعني خالف القانون وخرج من المدرسة. فهذه مثل النموذج يجعل كيف أن الطلبة بتاعنا والتلاميذ يبغضون الدراسة ويبغضون المعلمين والقائمين على التربية والتعليم لما فيها من قهر وظلم واستبداد ولما فيها من انحطاط. فعل المعلم اللي قالوا فيها ان الشعراء كذا، المعلم ان يكون رسولا، على المعلم ان يحبب الاطفال وان لا يهينهم، ومفضلها علينا نفتخر بدين الاسلام، وخاصة معنا في المذهب المالكي أشياء طريفة ذكرتها لكم فيما مضى. قلت أن علماء المالكية هم رواة من ألف في علم التربية، في تربية الطفل. أول رسالة تؤلف من قبل عالم مالكي هو محمد بن صحرون، المتوفى سنة 267 هجرية أظن، ابن الإمام صحرون، اسمه محمد بن صحرون، ألف كتابة اسمها رسالة المتعلمين، تحدث فيها رحمه الله عن التعليم والتربية وكيف يؤدب الطفل وكيف يمنع شرعا أن يضرب أكثر من 3 ضربات، ويضرب على وجهه ولا على أماكن حساسة، ويؤدب بإذن والديه، يستأذن المؤدب للبول، وإذا كان أخطأ وضرب الطفل فضربه في صحته فيرفع أمره إلى القضاء ويسجن ويعاقب ويقتص منه، وكيف أنه يسمح للأطفال في وقت الراحة، وكيف أنه في التدريس تم منهج معين في تلقين القرآن والحديث النبوية والتربية والأخلاق، سبحان الله العظيم. في القرن الثالث هجري يا ناس تكتب أول رسالة في تاريخ الإنسانية وتاريخ البشرية في منهاج تربية الطفل. كان زيدوا 600 سنة، الغرب وقتها 800 ونش. وقتها مازال يعيش في الظلام، مازال يعيش في التخلف، مازال يعيش في الانحطاط، ما فماش حضارة في الغرب، ناس وحوش وقت. الأمة الإسلامية تنظر وقتها وتضع في المناهج التربوية للأطفال. بعده قريب ب 80 سنة يأتي الإمام ابن القاضي، الإمام القاضي هذا من كبار علماء المالكية، يكتب الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين، هذه ترجمة عدة لغات مطبوعة موجودة ترجمة فرنسية وعربية، اسمها الرسالة المفصلة، فصلت كل شيء لأحوال المعلمين والمتعلمين. وغير ذلك من الكتب، بعد يجي ابن جزار في القرن الرابع هجري 300 واش، ويكتب رسالة اسمها سياسة الصبيان، حققها الدكتور الهيلة، سياسة الصبيان، رجل طبيب صيدلاني قيرواني، يتحدث على الطفل كيف يلد، وكيفاش نرضعوه، وكيفاش نعتنيه بجسمه، وكيفاش نأدبوه ونعلموه، ويحكي على مسائل طبية خارقة للعادة. علماء الإسلام كتبوا أشياء عجيبة وغريبة جدا، وكان رواد، وبعد يجي من عبد الرحمن بن خلدون ويكتب في المقدمة ما شاء الله كلام رائع في منهج تربية الطفل. من النكت اللي يذكرها ابن خلدون رحمه الله يقول كلمة رائعة جدا، ماذا يقول رحمه الله؟ يقول هذا العالم التونسي، يقول من كان مرباه بالظلم والعسف والقهر شبع على الخيانة والكذب. وهذه قاعدة تربوية عظيمة، إذا تحب ولدك ما يكذبش ما تقهروش ما تظلموش ما ترعبوش، شي خلي الطفل هو يكذب لأنه يعرف كيقول الحق يتعاقب. والله مرات ابني في المطبخ مثلا ولا بنتي ولا كذا يكسر حاله وقتها كانوا صغار، فيجي خايف يقول قول الحق اشنو عملت؟ ما نعاقبكش، يقول لي أبي راني كسرت كاس، ونقول له أضرب خذ هاو دينار، مش نشجع فيهم على تكسير الكيسان ولكن نشجع فيهم على الصدق، فيصبح مرتاح ومطمئن، يعلم بأنه يقين إنك لما يقول الحق ما يعاقبه حد بل يشكر. نحن لما يقول الحق نعطوه طريحة نودلوه، فيولي على قناعة وأن الحق يجيب المشاكل يولي كذاب على طول. وأعطاه مثال عبد الرحمن بن خلدون، قال انظروا إلى اليهود عبر التاريخ كيف أنهم قد أشركوا في قلوبهم الكذب والخيانة والغش لما مورس عليهم من الاضطهاد والتشريد والتقتيل عبر الزمان. اليهودي معروف طبيعته كلها خبث ودهاء ومكر والغش، يستحيل باش يعمل حاجة صافية، علاش؟ من كثرة القهر اللي مضى على رؤوسه، يعني شردوا وقتلوا عبر التاريخ، وكل ما تجي الأمة إلا وينالوا مصيرهم، فأصبحوا يستعملوا التقية والكذب والخيانة حتى يمشيوا مشاريعهم. فنحن لازم ولدان نربيهم على الصدق والاحترام، ولا نقهرهم ولا نذلهم إذا أردنا أن ننشئ جيلا من الرجال الجهابذة والعمالقة الذين يعيدون حضارة الإسلام. ماذا تريد أخي أنت؟ تفضل. رسالة المعلمين والمتعلمين هذا، يعني في تعليم الأطفال هي الرسالة الأخيرة من الجزار اسمها السياسة شبع الخيانة والكذب. لا، الرسالة اسمها سياسة الصبيان لابن الجزار، سياسة الصبيان. وقال ابن خلدون من كان مرباه بالعسف والظلم والقهر شبع على الكذب والخيانة، يعني ولد في دمه تجري يشبع الكذب والخيانة والغش وكذا فيما معناها. فالعلماء المالكية حتى أنه من كثرة ما لقيت أشياء عجيبة وغريبة وليت عملت مؤلف رسالة نخدم فيها كتاب إن شاء الله وعنوانها التأليف الطردوي عند المالكية، لأن لقيت علماء المالكية وموال حتى تتصلوا الرسائل الفقهية اللي ألفوها ألفوها الأطفال. طيب نحن قرأوا مثلا من عاشر هذاك الأطفال هذاك نقرأ رسالة ابن نزل القروان هذيك بطلب من الإمام محرز بن خلف سيدي محرز اللي عنده المقام في باب السويق هنا هذاك محرز بن خلف علام تونس وإمام لو كان يقول غوي لن يجلدهم الناس اللي يعملوا البدع ويجيبوا في البخور ويشلوا يعملوا في العادات الفعل كان عالم كان يقوم في الروافض يقوم في العبيديين في عهده الشيعة وكان أهل اسمه من كبار العلماء يعني ملتزمين بالسنة يقرب من ابن زيد القيروان فجاء ابن زيد وطلب منه أنه يألف له رسالة حتى يعلمها لصبيان الكتاتين فألف له رسالة نقرأ فيها طبعا نحن بجامعة الزيتون نشرح فيها امبارح لأولياء السنة الثانية شريعة وكذلك كتاب آخر اسمه إرشاد السالك إرشاد السالك ده من عسكر هذا كتاب ممتاز لابن عسكر الفقه المالكي قال كتبته لابني لما شب وبلغ ذا قريب يجي كبر شوي اعطيته الرساله هذه مش نعلمها كتاب يعني ما شاء الله دسم لازم واحد يدرسه على رويه في المجالس بتاع الفقه كتبه لاحد الاطفال القاضي عيار عنده رساله جميله اسمها قواعد الاسلام تحدث فيها على الشهادتين والصلاه والزكاه والصيام والحج الان شرحه من قباب ويحققوا فيه مخطوطات الجامعات هذا الرساله قواعد الاسلام الفها الاطفال وهناك رسائل كثيره وكثيره جدا لالفها علماء الاسلام لاطفالهم فعلماء الاسلام اهتموا بالطفوله اهتمام رهيب اولا كتبوا كتاب كتب تنظيريه في علم التربيه كيفاش نربوها ومن ناحيه الف مقررات منهجيه ماذا سيدرس لهؤلاء الاطفال في الكتاتيب وفي المعاهد فما شاء الله حضاره الاسلام هي رائده وسباقه في مجال التربيه والاطفال لكن نرى تويك كيفاش نحن متخلفين ولا حول ولا قوه الا بالله لكن من فضل الله عادت الحيويه لهذه المناهج بعدما فتحت الكتاتيب والروضات والله من فضل الله عن عربية النور البريان التي دعونا في تاسيسها بعد الثوره الان النتائج بتاعها رهيبه عن وليدات في نور البريان طفل 6 سنوات ما شاء الله يخطب جمعه يدوخك ويقرا لك متون وحديث نبويه واداب واخلاق ويقرا اللغه الانجليزيه وفرنسيه وعربيه ويتعلم بطريقة نورانية طريقة نور البيان ويتعلم القرآن بالشكل ويتعلم فيها اللغة يعني النحو والصرف والبلاغة مع حفظ القرآن بالنطق السليم فما شاء الله وبعد أن تلقوا الوليدات هذوما في نور البيان ووصلوا يعني 6 سنوات ليدخلوا من عمرهم 3 سنوات تتصور وش 6 سنوات يحفظ 6 أحزاب ويدخل يحفظ 10 أحزاب فهذا هو مش مشي فولوا ودخلوا عمرهم مدرسة ربما في مدرسة الملك الصغير موجودة هنا في المنازل ما شاء الله ويشحنوا لها فروع الولد ينتقل من 6 سنوات يدخل مالك الصغير مش عارف يتعلم فيتعلم بقية الثقافة الإسلامية وعلوم الشريعة بالتوازي مع برنامج الرسم لما جاءت متفقدة كبيرة كفاية في ذكر اسمها امرأة كبيرة ما شاء الله عندها يعني تجربة رائدة في علم البيداغوجيا وعلم التربية وهي متفقدة فلما جاءت أول أمر قالت العمل بتاعكم هذا خطير جدا قال والعمل بتاعكم يعني صعب ولا يعقل قالت كيفاش طفل 3 سنين مش يحفظ المتون هذه بتاعكم وزيادة على القرآن والحديث النبوي فلما بدأت معنا وبدأت تشتغلنا مع الأخوة وتراقب داخلت وانبهرت قالت أول مرة في التاريخ البشرية نشوف طفل قادر مش يحفظ قرآن يحفظ سورة عامة ويحفظ معها القواعد بتاع الترتيب والتجويد على الطريقة النورانية بالشكل بالحركات الكل ويزيد يحفظ معها متن علمي مثل المتون الصغيرة في العقيدة ولا في الأخلاق ولا في الفقه ويتعلم معها الإنجليزية ويتعلم الفرنسية ويتعلم أمور أخرى البرامج الرسمية فقعدت مبهورة فلما نعمل حفلات التخرج ما شاء الله الناس تبدأ تبكي تتفرج في أبنائها كيفاش تخطب وكيفاش تتكلم وكيفاش تنطق ويعملوا مناسك الحج يبدوا يعلموا في أوليائهم مناسك الحج والأولياء يتفرجوا ويعلموا كيفاش ياكلوا كيفاش يشربوا كيفاش يركضوا بالدنيا فهذه بين أن الطفل عنده طاقة كبيرة ما شاء الله وعنده مواهب واسعة لكن ما بقاش المؤسسات اللي توجه فنسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن المؤسسات اللي تتواصل وما تتغلقش حسبنا الله ونعم الوكيل إن شاء الله الواحد يتفائل خير وإن شاء الله يدوم هذه النعم وهذاك علاش هما خافوا على الإسلام ويحبوا يقاوموها ويسكروها ويتهموا فيها بتهم باطلة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن من فضل الله يتخرج في جيل متوازن عنده ثقافة إسلامية عنده تربية ممتازة وعنده علم غزير والحمد لله وكما قلت لكم مستوى هؤلاء الأطفال مستوى رائع جدا يعني حتى في اللغات يعني يتقنون اللغات وعندهم انفتاح وعندهم رياضة، بل في بعض الروضات عملوا مسرح وفنون جميلة جدا يستفيدوا منها. فالحمد لله المناهج التربوية إذا كان وقع تغذيتها بالثقافة الإسلامية تنتج ناس متميزين. وأنه جاءت بعض القنوات الأجنبية وصورت هذه الروضات وانتهرت بها، حتى أنه لم يطلبوا مش يحلوا فروع في أوروبا في فرنسا في ألمانيا وكذا، لما رأوا فيها من تفوق عجيب ما هو موجود حتى في المدارس الغربية والحمد لله. فلا بأس إن شاء الله نعمة الإسلام، نسأل الله أن ربي يثبت القائمين على هذه المؤسسات وإن شاء الله تتوصل مشوار الدول. إذا الإمام الغزالي رحمه الله أشار إلى أن تربية الطفل عند الصغر عملية خطيرة وخطيرة جدا، والخير بتاع تربية الطفل ينعم بها الولي البول وينعم بها كذلك المعلم. فعلينا أن نستهين بتربية أطفالنا عند الصغر لأنه هذه تنفعهم في استقامة سلوكهم عند الكبار. قال يعلمه محاسن الأخلاق ويحفظهم قرناء السوء. وكما مر بنا بأن محاسن الأخلاق هي مسائل تربوية. ولما عرفنا حسن الخلق ماذا قلنا؟ قلنا هو عملنا جملة وقت عرفنا بها حسن الخلق، تذكروا لماذا قلنا فيها؟ قلنا هو بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا، هذه من تعريفات الجامعة لحسن الخلق. فنعلم أطفالنا بذل المعروف والإحسان إلى الآخرين قولا وفعلا وكف الأذى عن النسي قولا وفعلا. ودعا كذلك الغزالي إلى أن نختار المرأة المرضعة، المرأة المربية، وهذه نقطة رائعة أشار لها ابن الجزار الطبيب الصيدلاني في كتابه سياسة الصبيان. قال إذا كان عجزت المرأة عن أرضاع ابنها، فما عند العرب عادات كذلك المرأة الحرة مرات وهكا ما ترضعش طفلها فيجيب مرضعات، عادات موجودة أقرها الإسلام على كل إذا كان امتنعت المرأة عن الرضاعة لا بأس. فيجب المرأة تكون بديلة، تكون المرأة عندها صفات خلقية. يقول ابن الجزار يجب أن تكون المرأة قوية البدن وتكون جميلة الخلقة وحسنة اللسان والأخلاق، يعني تكون حتى أخلاقها طيبة وشكلها حتى يرتحلها الطفل نفسانيا. والطباع هذه تورث، لما تكون المرأة صعبة الميراث سريعة الانفعال كثيرة الغضب فهذا عنده أثر على طفلها. حتى قلت في بعض الدراسات التربوية أن المرأة لما تكون في حالة غضب يكره في حقها أن تودع ابنها لأنه تخرج إشعاعات عصبية تؤثر على الناحية النفسية للطفل فتوتر الطفل، فالطفل ما يزمش تعود على المرأة وهي غاضبة وهي متوترة فتأثر فيه ولا كلام. قال وأول ما يغلب عليه من الصفات شرب الطعام. ده يحكي لنا عن العلل والأخطاء اللي عند الأطفال، طفل يحب يأكل كل شيء فينبغي أن يعلم أدب الأكل. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحابي الذي كان صغيرا قال كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة يأكل هكاك أبوه على أخوه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ولا سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فلا زالت تلك طعمتي حتى كبرت، يعني اللي كبر هو من سشك الحديث ذاك وكل أدب الإسلامي اللي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا غلام عيشود يسمع، قال سمي الله يعني كيجي تاكل قل بسم الله وكل بيمينك بيدك اليمين وكل مما يليك. فهذه قواعد تربوية جميلة نحن مرات نستهين بها ولكن عظيمة جدا، فعلينا أن نعلمها أطفالنا بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا الطفل ما مرات يكون يستعصى شوية وعنده شد صحة رأس كما يقال لا ينفع معه العنف، فلا نقول له افعل، لا نقول يا شوف أبي كيفاش يأكل شوف أمي كيفاش تأكل نجم دعمه كيفا، أنا أقول بسم الله. فالطفل عادة يحاكي غيره، فلما تقول أنت أنا أقول بسم الله يقول لك حتى أنا أقول بسم الله زاد يوليك بالعناد يعني ويقول كيف بسم الله. فهذه طريقة جميلة لترغيب الطفل لأنه افعل بالعنف يقول لي صح رأسه ما يفعلش يقول يكره الشيء ذاك لأنه فيها أمر وفيها إكراه. قال فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإذام فيراه كالحتمي. هذا كذلك عنصر مهم، شو اللي ده دائما عودهم على البذخ عن رفاهية، لا بأس مرات يأكل خبز بيت. وكذلك يذكر الغزالي في بعض النقاط أنه يبات على حاجة صلبة، يبات على حاجة يابسة، مش ديما هو راقد في المحتمل ومدلل يلبس الحرير وياكل الحاجات الغالية ويلبس السنين وكذا، لا لازم نعوضوه الشدة. علاش؟ ربما تدور الأيام والإنسان يبتلى، البوع ده ممكن نطفة يبتلى يطلب من عمله، وتحل بالعائلة حالات التعضيق في الرزق ولا يخيم الفقر عليه. اش يعمل الطفل ينتحر وقتها؟ انه متعود بالتسويس والياغورت وبالكعك وبالبقلاوة وبالقطن وبالاشياء الراقية، فيقول ممكن ما عادش يتحمل. اما كي يتحمل الاشياء دي ويتعود عليها يقول عنده فكر. ورب سبحانه وتعالى قد ادبنا بهذا الامر. لو مثلا نحن نصوم رمضان، في رمضان الانسان يذوق الجوع في الشتاء ويذوق العطش في الصيف. فلما يجي واحد فقير يقول وراني جيعان، قلوا نذكر لأنه جعت. أما الإنسان اللي عمره ما جاع، ما معنى جيعان؟ ما فهمتش، خاطر عمره ما جاع ما يستوعبش معناها أني جيعان. واضح؟ فالإنسان يجوع في رمضان ويعطش باش يحس بالفقراء والمساكين. واضح؟ فنعود الطفل بتاعنا كذلك أنه ما يكونش على حال واحدة، ننوعه له شوي شوي. قال ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل للبهائم، ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوث والإبرسين. هذه قضية كثرة الأكل وكذا يعني فيها نظر بصراحة، لأنه إذا كان الطفل في فترة نمو فلا بأس أن يأكل وأن يقوي جسده. ديما خذها باحتراز الكلمة دي، يقبح عنده كثرة الأكل، يعني قوة الشرح في الأكل والتبذير والإسراف هذا مكروه. أما الإنسان إذا كان عنده طاقة بشكل شيء معين لا بأس، خاصة إذا كان قلنا في فترة نمو فترة مراهقة وكان صبيا، لأنه الغالب على كلام الغزالي هي أكل نفحات الصوفية. وذكرنا سابقا بأن الصوفية يمدحون الجوع ويمدحون الفقر ويمدحون كذا وكذا، وهذا ليس من أخلاق الإسلام وهذا ما هو صحيح. نحن نمدح الصيام اللي هو طاعة لله عز وجل، ولكن لا نمدح الجوع. وذكرت لكم خطأ الإمام النووي رحمه الله عندما عقد فصلا في رياض الصالحين سماه باب فضل الجوع والزهد ولا أدري ماذا وكذا وكذا، فرد عليه بعض العلماء قالوا ومتى كان الجوع طيبا حتى نحمده وله فضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدعاء بتاعه يقول وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فلا نحمد ولا نمدح الجوع، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الحمد إذا وجد لحما أكله، وإذا وجد حلوى وبطيخ أكله، وكان لا يرد طعاما حلالا. ولكن إذا كان جائع ومقاش يضع على بطنه حجرين اثنين، يأكل محضر ويلبس مسطرة. فقضية ذم كثرة الأكل وكذا فيها لازم تاخذها بين ظفرين كما يقال. ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوث والإبرسين. الثياب البيض ما يسن لبسها ولبسها مرغبة فيها ولا كلام، خاصة في الجمعات والأعياد. ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء المخنثين. صحيح؟ اللبسة اللينة هذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الحل والذهب، لكن لقاو عادات سيئة. نحن ولد مرات باش يخنوه يطهروه يحنونه من يديه ويلبسوه خاتم ذهب، موجودة هذه في العادات بتاعنا، وهذه عادة سيئة لأن فيها تشبه بالإناث. الذهب حرام حتى على الأطفال ولو كان صغير، ولبس الحرير كذلك فيها إذاية. والحنة هي زينة النساء وليست زينة الرجال. المرابين نعود ولدتنا على الخشونة وعلى البطولة ونميزهم عن الإناث ولا كلام. مرات تسلم على واحد شباب تقول إنه طرية وكأنه أنثى، قلوا له إخشوشن شوية كما قال سيدنا عمر إخشوشن فإن الحضارة لا تدوم. قال ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، اللي يدي خالف اللي ذات الرق ديما وكذا، ويجي يلقاها نهار كل سيارات ونهار كل ايباد ونهار كل اقلام ذهبيه مستورده ويقرف الشوكولاته المستورده وكل شيء عندهم، فيتاثر يولي يدلل كيفه ويولي يتعب والديه. واضح؟ فلازم ما نعاودوش مخالطه هذا النوع، يخالف الناس شويه فقراء وشويه هكا اشداء باش يعرف قيمه النعمه. ثم يشغله في المكتب بتعليم القران، المكتب يعني الكتاب. ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث، وأحاديث الأخيار من قصص يعني الطيبة القرآن والسنة ليغرس في قلبه حب الصالحين ولا يحفظ الأشعار التي فيها ذكر العشق. شفت إشارة جميلة، طفل كي تصغير ما تخلوش في المتاهة بتاع العشق ولا. لكن الآن في المناهج التربوية بتاعنا ثم دمار شامل. شفتك الشريط الفيديو اللي عرض أحد الأولياء قصة يدرسوا فيها ولادنا في عمر 10 سنين 11 سنة في الابتدائي، قصة فيها زنا المحارة، كيفاش واحد يعتدي مرأة تعتدي على ولدها ولشنو، والآخر طمع في أخته، والآخر عرف رقاصة ولشنو، ويوصف في محسنها كيفاش باش يضاجعها ويعمل معها الحرام. هذا يدرس لأبنائنا، قصص تدرس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جريمة طامة. وين وزارة التربية؟ وزارة التعليم المسيطرين على المناهج التربوية في بلادنا معظمهم من اليسار شيوعي، وهذا لا دين ولا أخلاق معروف يعني ليهمش اسم الحرية والانفتاح. لو كان جاء في بلد الغرب أو منعهم الأشياء دي، لأنها تشكل خطر وتهديد على أخلاق الأطفال بتاعنا. ولكن نحن مسيئش خلينا نخربوا أخلاق أولادنا. ومرة وقعت جمعية صوت وصورة المرأة أظن، وردينا عليها من زمان في 2011، جابوا أشرطة بتاع فساد وبتاع فسق من الخزينة الفرنسية، وطلبوا من وزارة التربية باش تحطها كمكملات بيداغوجية للأطفال بتاعنا بموافقة الوزارة. لولا أن عملنا مظاهرات واحتجاجات وهبطنا مناشير وكذا باش تراجعت وقالت لها ما في بليش وسكت. آه حسبنا الله ونعم الوكيل. يمر الأشرطة بتاع فساد كما عصفور اسطح وكما نعرش لا ربي ولا سيدي بتاع نيغي الفاني اللي فيه كفر وسبان الدين وتطهر عن القدسات، يمر 400 ألف دينار 400 مليون من الوزارة بتاع الثقافة في عهد اللي يمشي يشد ويحكم تو يعني ورؤساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا دمار للشباب ودمار الأخلاق. تتكلم يقول لك لا أنتم طرفين وإرهابيين، يا ودي ثم دين وهم أخلاق. هذا جيل هذا لازم نحفظوه. طفل 10 سنين 11 سنة إيش دخلوا؟ نحكي له على الفساد والعشق. وأنت مرة جايب كتاب في العربية شنو تقرأ يا ولدي؟ عمره 13 سنة العشق والغزال عند ابن الرومي وعند الشاعر ما عرفش شنو ويتغلب صديق ويوصف في جمالها وولد ويرقد مش وغراميات طيب هو يشعل يعني مرض الحال 13 سنة من مرحلة مراهقة وانت تحكي له عمدا يعني مقصودة عوضا انه يجيب له قصص الأنبياء وسيرة الصالحين وحبهم في الأخلاق الحميدة لا يدرسوا فيه في العشق وفي الغرام باش يزيد يهبل ويزيد يضبع ويزيد يخرج على الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعني مناهج خطيرة مدمرة لازم نتعاون على الأقل باش وليداتنا نعملوهم ثقافة موازية في البيت، نعلموهم شوية أخلاق إسلامية باش نجموا نجبروا الأمر هذا. لأن الإنسان إذا كان باش يدخل في المتاهة هذه ما عادش يستقر الأمر، وبالطبع مع المؤثرات الموجودة ولا حول ولا قوة إلا بالله ما عندوش يعني حصانة أخلاقية تشده حتى يستقيم على المجاهدة. نعم تفضل. خبريات أبي نواس نعم درسوها لوليداتنا في المراهقة، وعشق ابن الرومي وابن ما عرفش اسمه والشاعر الفلاني أكهو أي باش يزيد يهبل ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن لا بأس كما قال ربنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لما ربي هداهم ورب ما ينطفيش. قالوا متى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. هذه نقطة مهمة، نحن نقفل على إكرام الوليد لما يعمل حاجة به. لما يعمل حاجة خيرا ناكله بالضرب ونسبوه ونهنوه، وهذا خطأ. لازم كي يعمل حاجة طيبة نشجعوه، تحفظ صورة نعطيك دينار، نعطيك ألفية، فنشجعوه وتحفيز يسميه في علم التربية. فلازم نحفظ وليداتنا على فعل الخير، لما نقول كلمة طيبة أحسنت بارك الله فيك، والله نقولها حتى الكبار، ترى ندرس فيكم مرات، والبعض منكم يضحك. لما واحد منكم يجي يقول أحسنت يا بطل. بارك الله فيك وقد يضحكوا. الكلمة ليك مهمة نفسانية تخلي الإنسان يفرح ويتشجع ويقدم، مش تقول كلمة خبيثة ولا تهينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، نعطيهم مجازة ومكافأة. فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوف إلى عنه ولو كشف. إذا كان غلط مرات نغض الطرف عليه، مش نهينوه أمام الناس ونعيذ بالله، ندمروه نجرحوه نفسانيا. فإن عاد عوتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه، هددوه في السر ما نفرحوش قدام الناس مرة ثانية، ولا يكثر عليه العتاب. وثم الوالدين والعياذ بالله، الطفل يدخل لهم شبيك بخر يلي بيك يلي عليك ما تحشمش شبيك ما صليتش شبيك ما عملتش كذا، أو يصبر نهار فيه بعد ما عاش يروح للدار. ثم شباب قالوا لي بابا يدخل نحن نخرج، هو يخرج نحن ندخل. علاش هالصراع من الأجيال؟ طفل شباب عنده فتن وعنده اخطاء خليه يستقبل ويضحك في وجهه وش وبعد زرقته بشوي بشوي خاطر كثرة الإناية والعتاب يولي الإنسان يفت ما عادش يقبل حتى نصيحة. ولذلك لأن ذلك يهون عليه سموع الملامة وليكن حافظا هيبة الكلام معه، يعني يكون ثم احترام بين البوب والولي الدين. وينبغي للأم أن تخوفه من الأب تقول أبوك، وينبغي أن يمنع النوم نهارا فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا ولكنه يمنع أن الفرش الوطيئة لتتصلب أعضائه، يعني يحكي على تربيته جسديا وأخلاقيا كيف تكون. نشوف بعض الأسئلة، ما هي الطريقة التي تحافظ على توازن الطفل إذا عقب وكان له عادات سيئة وهو مدلل من قبل الجميع؟ هذا خطأ، وكيف يمكن أن أقنع أناس يحبونه بعدم تربية كل ما يقوله؟ هذه المسألة توقع خاصة توقع عندما واحد عنده ولدان توقع عنده مهم الجدة والجد يدللوا والعم يدلل والخال يدلل والبو يحير، هذه مشكلة يصير انفصام في الشخصية. الولد الصغير يلقى الدلال عن جده وعمه ويلقى الكبس عن والديه، يولي يكره والديه ويحب جده وجداه وخاله. هذا يلزم مش نعم نعم جلسة نجمع فيها الجد والجدة والخال والعم الناس الأطراف الأخرى اللي قاعد تشارك فينا في عملية التربية، نجمعهم ونعم عام جلسة ساعة من زمان ونقول والله يبارك فيكم اللي نحن نبنيو فيه في عام تهدوه طول النهار. يلزمنا نعمل خطة مشتركة، كلمة واحدة لما يقول البو كلمة الناس الكل تلتزم بها، ولما الولاد اللي يعاقبوه نعاقبوه الناس الكل مع بعض. هذا وعي، إذا كان واحد يهز والآخر يهد ما نجموش نبنيو الطفل هذاك، فلازم نتفقوا وإلا باش تكون ثم انفصام في الشخصية. والولاد يولي يشك يقول لك أنا هو الصحيح، جميع هذوما يكذبوا، واحد يقول لي حلال والآخر يقول لي حرام، واحد يضحك لي والآخر يسبني، فلازم نكون على كلمة واحدة. فالمشكلة في الكبار مش في الصغير، الصغير ما نلومهوش. عندي ابني في كذا 4 سنوات وصفه في القرآن سورة غافر، ما شاء الله يوميا عندهم ورد قرآني. أحمد الله أن المدرسين والمدرسات أصحاب خلق، تحية العلم في الصباح، صباح الخير مدرستي، لست كذا. ولا يضرب الأولاد مهما بلغوا من العصيان، الكلمة الطيبة التشجيع، عندما تكون هناك أمر مخالف للشرع يتركونهم مثلا عندهم محفوظات. جملة آلهة السرور شنو؟ فتفطنوا للأمر وقالوا لتلاميذ أن يهجي هذه الكلمة. الحمد لله أولا وآخرا لمحبهم لا تكون إلا صحبة، إذا جاء الطفل بعصير كذا معلق يرجعه. أسأل الله أن يبارك فيهم. يوم من الأيام أراجع في السيارة مبحث الإيمان مع بالملائكة، فإذا به يذكرني يذكرني صفاتهم وما خلقوا وما هي ما لهم، فالحمد لله رب العالمين. يعني هذه أمرأة تشكر في دور مدرسة ملك الصغير كيف أنه 4 سنوات ما شاء الله يحفظ نصيب من القرآن الطيب وعنده ثقافة طيبة وعنده عقيدة سليمة. ربي يبارك في القائمين عليهم إن شاء الله.